أما ما يتعلق بمسألة قيام الليل ومسألة التراويح، فقيام الليل هو من أفضل العبادات والقربات وأحبها إلى الله عز وجل، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في رمضان وغيره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له ورد لا يدعه، وإن فاته شيء عليه الصلاة والسلام من قيام الليل قضاه من النهار بثنتي عشرة ركعة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. مسألة قيام الليل وهي ما يتعلق في رمضان يسميه الفقهاء بصلاة التراويح، وهذه التسمية لم ترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الله جل وعلا ولا فيما يظهر في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت في كلام بعض الرواة نسبة للصحابة، قد جاء في ذلك بعض الأخبار وفيها ضعف، ويظهر والله أعلم أن أطلاق هذه الكلمة جاءت في كلام كبار التابعين قد رواها بالمعنى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكانوا يطلقون صلاة الليل على مسألة القيام في رمضان والتي يسميها المتأخرون مسألة صلاة التراويح. صلاة التراويح وهي الصلاة لا تخلو من حالين مع الاتفاق عند العلماء عليهم رحمة الله على أهمية صلاتها وأدائها في رمضان وفي غيره. الحالة الأولى في صلاة الإنسان في بيته، والحالة الثانية في صلاة الإنسان مع إمامه. قد اختلف العلماء في أيهما أفضل وأكمل. أولا، عند التحقيق يعلم أن الإنسان إذا كان يعتني بأداء الصلاة كما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع منهما أنه هو الأولى من الآخر. وإذا كان العلماء عليهم رحمة الله قد اتفقوا على هذا الأمر، علم أن هذا من الأمور المسلمة. ما عدا ذلك إذا كان الأمر مستوي أيهما أفضل، مسألة الجماعة أن يصلي الإنسان مع الجماعة ويصلي منفردا. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه عليهم رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين ليلة من الليالي، فلما أصبحوا تذاكروا وأكثروا الحديث، فلما كانت الليلة الثانية أصبحوا أكثر من ذلك، فلما كانت الثالثة أكثر من ذلك، ثم خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ومراده عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه احتجب عن أداء الصلاة جماعة خشية أن ينزل عليها شيء رحمة وشفقة بهذه الأمة، ما يدل على أنها مشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بالصحابة صلاة القيام وهي صلاة التراويح، لكنه قد انقطع ولم يجمع الناس عليه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لانشغاله بقتال المرتدين، فلم يكن ثمة في الحولين التي قد قضى فيهما أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى خلافته أحد من الصحابة الكبار في المدينة، وإنما يوجد من الصغار وكذلك أيضا من بعض الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر منشغل بقتال المرتدين، لهذا تأخر ذلك إلى خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فأحيا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن وغيرها من حديث عبد الرحمن عن العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، مما يدل على أنه ينبغي أن يؤخذ بسنة هؤلاء لأنهم على أصل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح هي من جهة التفاضل في الجماعة، قد ورد في ذلك خبر رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وجاء في حديث آخر أن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، يعني النافلة. وجاء في هذا أيضا جملة من الأخبار وهي في درجة المتواتر المعنوي على النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن صلاة النافلة قد فضلت من وجه في البيت وفضلت من وجه مع الجماعة كما جاء في حديث أبي الدرداء. ذهب جماعة من الفقهاء وقول الإمام مالك وقول القاسم وسالم وكذلك ذهب إليه بعض الفقهاء من أهل الكوفة إلى أن صلاة الرجل في بيته أفضل، وثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن أبي شيبة من حديث منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه جاءه رجل فسأله عن الصلاة مع الإمام فقال: أتحسن أن تقرأ؟ قال: نعم. قال: فصلي في بيتك. ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا هو في حال من كان يصلي وهو أخشع له في داره وأتم له من صلاته فإنه يصلي في بيته، أما من عامة الناس ونحو ذلك أو الذي يغلب عليه أنه يخشى التسويف أنه يسوف ونحو ذلك فيقال أن الأفضل له جماعة، وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وجماهير السلف، وهو الذي انعقد عليه إجماع السلف في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. قد جاء في الصحيح أنه جمع الناس خلف أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى. وصلاة التراويح كما جمعها عمر بن الخطاب يصلونها 20 ركعة كما جاء في البخاري حينما جمعهم خلف أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى. وثمة مسألة تتعلق في هذا من جهة النقصان عن ذلك، قد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في ذكر صلاة النبي في خارج رمضان أنه لم يكن يزد على 11 ركعة، وهذا يقال أنه كان في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلو زاد عن ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن الدينار عن عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، مما يدل على جواز العدد في ذلك إلى ما هو متسع. والسنة في صلاة التراويح أن يبتدئ الإنسان جماعة فيها من أول رمضان. أما مسألة القنوت وهو الدعاء في الوتر فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خبر. قد روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله في سننه من حديث أبي إسحاق عن بريدنا أبي مريم عن أبي الحورة عن الحسن بن علي عليه رضوان الله تعالى قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا الخبر فيه ضعف بذكر قنوت الوتر، قد أعله بذلك غير واحد من الحفاظ، وذلك أنه قد رواه شعبة بن حجاج عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن ولم يذكر فيه قنوت الوتر، فيكون حينئذ من جملة الدعاء والقنوت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر على الإطلاق، ولم يثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في ذلك قدر إمكانه، بمعنى أن يتبع السنة فلا يجعل ذلك على الدوام حتى يتأثر العامة فيظنونه واجبا، كما غلب عند كثير من الناس فإن بعض الأئمة إذا ترك القنوت وأراد أن يتبع السنة في بعض الليالي استنكر عليه العامة، وكان العلماء الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر يتركون بعض الأمور متأكدة كالأضحية، يتركون خشية أن يظن الناس أنها واجبة، لهذا ينبغي أن يفقه الناس في هذا الأمر، وكذلك أيضا تترك في بعض الليالي حتى يعلموا أن هذا من السنن التي فعلها الصحابة في بعض الليالي. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قنتوا في النصف الأخير من رمضان، ولم يثبت عن أحد منهم أنه قنت في النصف الأول من رمضان، لا عمر بن الخطاب ولا أبي بن كعب، ولم يثبت أيضا عن عبد الله بن عمر ولا عن غيره من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا بكثرة النقل في الفقهيات. أحسن إليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس يقول قد نترك هذه السنة وترك القنوت لأجل حاجة المسلمين، حاجة الأمة إلى الدعاء، وأن الناس قد تعلقوا به، وقد أيضا بعضهم لا يحسن الدعاء حتى في سجوده، وخاصة مع سرعة بعض الأئمة في سجود وركوع. والإشكال في هذا أن كثيرا من العامة للأسف الشديد يدع الصلاة ويجلس في الخلف خلف المصلين، فإذا جاء القنوت تقدم وأراد أن يشارك الناس، وهذا أيضا من تعلق الناس بمسألة القنوت وتركهم للصلاة وهي آكد، وكذلك العناية بالقيام مع الإمام، ما ينبغي أن يفقه الناس بقدر المقادير الشرعية التي ينبغي أن يقف عليها. ولهذا مسألة القنوت تحتاج إلى مجلس أتم من هذا حتى يتكلم فيه عن كثير من المسائل فيما يتعلق في القنوت وقدره، وكذلك أيضا النصوص الواردة فيه وتنصيص على الأسماء، مثلا بالدعاء الكبر بأسماء ونحو ذلك، قد جاء في ذلك جملة صالحة لا بأس بها عن السلف الصالح عليهم رحمة الله. أحسنتم صاحب الفضيلة. قبل أن نغادر المجلس هذا، بعضهم يذكر تكثير الركعات في الليلة، وبعضهم يقول لا، بل الإطالة مع التقليل منها والاعتماد على ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس من فعله عليه الصلاة والسلام. أولا أولى في ذلك ألا تقل صلاة الليل عن 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهذا أقل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأما زيادة في ذلك فإنها ترجع إلى مصلحة الجماعة، وإذا كان لذلك الإطالة أو تكثير عدد الركعات لكن لا يقل عن 11 ركعة، وإن وصل إلى 20 فهذا هو السنة والأدوم، وهذا ما كان عليه الناس إلى عهد قريب.